الحقيقه على بعض من الحقيقه الاستعانات من ما ينبغي لانها استغربت انه لا احد في ذلك هؤلاء قصرى ولا قصرى لانه عزيز العزيز رب الاوامر ولم يعمل لكن لما عرفت هذه المؤمنه تجدها عند الغرب قل ان يكفي عنها لكن الناس يحكمون بما يريدون ان يفعلوا يحكمون بما يريدون فإذا فلح عليك أيها المسلمين ويكفي عنها علم ومحبة لكن هو معركة فعلها في الدلة عند الغرب ثم توفى الدلة عن أوصالها الدلة عند الغرب تستحيلها